الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل دائما على أعدائهم أجمعين اللهم صل على جميع المسلمين ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في روايات النظر لأن المستفاد منها بحسب الظاهر فالعلم عند الله حرمة النظر من دون تخصيص بالوجه أو اليدين. نعم هناك قول لبعض الأصحاب حيث جمعوا بين الروايات بجواز النظرة الأولى السلام عليكم وحرمة النظرة الثانية والثالثة ويظهر من المحقق الميل إليه يعني نقل هذا القول واستنادهم في ذلك تارة إلى أنه مقتضى الجمع بين النصوص فنجمع بين النصوص بهذا الوجه أنه يجوز النظرة الأولى ولا يجوز النظرة الثانية والثالثة الجمع بين روايات الجواز وروايات المنع. وثانيا جملة من الروايات اللي قرأناها سابقا الآن فأشير إليها إشارة عابرة في هذه الروايات كان إن النظرة الأولى لك والثانية عليك ولا لك في بعضها هكذا ومثلا رواية مرسلة في كتاب الشيخ الصدوق في الفقيه أول نظرة لك والثانية عليك ولا لك والثالثة فيها الهلاك وكذلك رواية الكاهلي التي انصافا لا بأس يمكن الموافقة عليها سندان رواه الفقيه سلام عليكم بإسناده من كتاب ابن أبي عمير عن الكاهلي قال قال أبو عبد الله عليه السلام النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة وكفى بها لصاحبها فتنة وكذلك الرواية المفصلة التي رواها في كتاب عيون أخبار رضا عن الرضا عليه السلام أشرح من حال هذا السند عن آبائه قال قال رسول الله من قتل حية قتل كافرا وقال لا تتبع النظرة النظرة فليس لك يا علي إلا أول نظرة وكذلك أيضا في كتاب معاني الأخبار قال إنما قيده سبحانه وتعالى بالنظرة الواحدة لأن النظرة الواحدة لا توجب الخفاء إلا بعد النظرة الثانية بدلالة قول النبي صلى الله عليه وآله لما قال الأمير المؤمنين عليه السلام يا علي أول النظرة لك والثانية عليك لا لك. وهذه الروايات الإنصاف وكذلك في حديث الخصال في حديث الأربعمائة قال لكم أول نظرة إلى المرأة فلا تتبعوها نظرة أخرى واحذروا الفتن. وهذه الروايات الموجودة فيما نحن فيه التي الآن قرأتها عليكم سندان غير تامة فيها إشكال. نعم السيد الأستاذ قدس الله نفسه آمن برواية الكاهلي النظرة بعد النظرة وناقش في البقية ولكن على مسلكه رحمه الله حديث سلام عليكم حديث الأربعمائة أيضا صحيح طبعا على مسلكه سابقا أخيرا تراجع وكذلك رواية أخرى يا علي لك كنز في الجنة وأنت ذو قرنيها فلا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الأخيرة وكذلك في معاني الأخبار مرسلان يا علي أول نظرة لك والثانية عليك لا لك. هذه عمدة الروايات الموجودة فيما نحن فيه ويبدو من حيث المجموع كان هذا التغيير في جملة من النصوص إجمالا يستفاد هذا الشيء لكن وصوله إلى درجة الحجية صعب ثم هل هذه الروايات تصلح وجها للجمع بالتفصيل بين النظرة الأولى والثانية والثالثة أم لا؟ الظاهر أنه لابد من تفسير الروايات في نفسها حتى يفهم، حتى يرى أنها صالحة للتخصيص أم لا. لو كنا نحن وحسب الظاهر كلمة أول وثاني، يعني الوجود الأول والوجود الثاني، ظاهرا هكذا، المصداق الذي يتحقق أولا في عمود الزمان ثم المصداق الذي يتحقق في نفس عمود الزمان، ولكن ظاهرا بحسب ارتكازات العرف يمكن أن يقال أن المراد من الرواية ليس هذا المعنى، ليس المراد أول وجود وثاني وجود. الظاهر وخصوصا بقرينة قوله النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة وكفى بها لصاحبها فتنة، الظاهر أن المراد بالنظرة بعد النظرة والنظرة الثانية التعمد والتقصد في غبال النظرة الأولى التي تكون لا عن تعمد. النظرة الأولى بتعمد لكن لا تؤثر، الثانية بتعمد تؤثر، خلاف الظاهر. الذي يستفاد من النصوص النظرة الأولى لك، يعني بعبارة أخرى إذا فرضنا أن النظر سهم من سهام إبليس مسمون، خب أي فرق بين الأولى والثانية؟ نفس الشيء، لا فرق فيه. لكن هي النظرة مجملة، هاي الرواية تفصل. لا. أن النظر المسمون. لا فرق في ذلك. الآن أصبر. فالذي يستفاد من هذا التعبير أن المراد بذلك النظرة الأولى، يعني هي النظرة التي عادة يقع بصر الإنسان على الغير على الأجنبية من دون اختيار، فإذا استمر في نظره يعتبر ثانية. وليس المراد من النظرة الأولى يعني النظرة أول مرة ينظر إلى المرأة، فإذا فرضنا ينظر أول مرة وأدام هذا النظر استمر بمقدار ساعة، هذه كلها النظرة الأولى، هل يلتزم بذلك؟ يعني بعبارة أخرى الفاصل ما بين المصداقين الزمان، يعني إذا نظر إلى المرأة ثم قطع النظر ثم عاد النظر من جديد، بمجرد أن عاد النظر يكون نظرة ثانية. فلو فرضنا في النظرة الأولى لما وقع بصره على المرأة الأجنبية ولو من غير اختياره قال هذه هي النظرة الأولى فأدامها، هو هكذا النظرة الأولى، ليس المراد الأولى عددا، بحيث أن النظر إذا كان باستمرار كله يسمى نظرة واحدة، فإذا فرضنا بلي أحسن، هذا يسمى النظرة بعد النظرة، الاستمرار يصدق عليه النظرة بعد النظرة. وإلا معنى ذلك نستجير بالله أن نقول مثلا الإنسان النظر الأول رأى المرأة يجوز له استمرار هذه النظرة ولو انتهى إلى مثلا 5 ساعات مستمرة، النظرة الأولى بعد بالي. فالذي نفهم عرفا من مثل هذا التعبير، التعبير بالنظرة، نظرة باصطلاح مصدر يراد بها الوجود الواحد، نظرتون فنظر نظرة في النجوم كما في بعض الروايات، المراد بذلك يعني تأمل، يعني لحظة من النظر إن صح التعبير. ليس المراد بذلك العدد، بحيث أن الإنسان إذا ينظر للمرأة بمقدار ساعة ساعتين ثم يقطع النظر يصرف النظر يقال هذه كله نظرة أولى، فإذا نظر نظرة ثانية مثلا دقيقة واحدة نظرة ثانية، وإذا نظرة ثالثة لحظة واحدة هذا فيه الهلاك، نفسر حديث المبارك على تقدير صحته هكذا، أول نظرة له يعني إذا فرضنا نظر إليها 5 ساعات متواصلة هذا له جائز. لا بس ليش ما نقول مع الكناية، النظرة الأولى بدون تأمل هذه لك، والنظرة الثانية التي بتأمل هي عليك، هكذا نحن نقول. فإضافة يعني إرادة هذا المعنى، يعني النظر يكون حراما جائزا إلا إذا قطع النظر وأوجد فردا آخر من النظر فهين ذا غير جائز، هذا معنى بعيد جدا. العرف تتبع النظر النظرة النظرة الأولى والتعبير لك ظاهر بحسب الارتكازات العرفية بمعنى النظرة الغير الاختيارية، يعني إذا سلام عليكم ورحمة الله، اذا وقع بصر الانسان على امرأة من غير اختيار فهذه النظر له جائز لا بأس بها باعتبار القصد وباعتبار عدم التقصد وباعتبار انه خارج عن الاختيار وباعتبار اصلا السيرة القطعية بين المسلمين هم لا اشكال رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة عليهم السلام واصحابهم ومن يتعلق بهم من المسلمين لا اشكال في السوق عندما يمشون في السوق نساء موجودات لم ينقل عن احد منهم انه يمشي في السوق وهو مغمض عينه يغمض عينه حتى لا يقع نظره غير الاختيار ايضا الى امرأته فالنظرة غير الاختيارية الشواهد العرفية والعقلية والعقلائية وظواهر النصوص تؤيد بأنه معفو عنها لا بس لا النظرة الثانية يعني مو كان عن تعمده فلذا ليس الموافق إذا فرمنا وقع بصره على امرأة من غير تعمده صرف بصره عنها ثم مرة ثانية وقع بصره من غير تعمده ثم صرف بصره مثلا خمس دواب بعد المناسبة يتكلم وقع بصره ثالثا هذا لا تعتبر ثلاث نظرات كلها النظرة الأولى فالسر في جعل النظرة نظرة أولى كونها عن تعمد أو بلا تعمد لا باعتبار أنه في الروايات موجود النظر سام إبليس مسموم أو يغضو كارجو مثلا يخطر بالبال أن المراد به غم فالروايات تدل على أنه لا ما وقع بغير اختيار جائز وما وقع باختيار وبتعمل هذا غير جائز عليك وليس لك عليك ولا لك فالمراد بالنظرة الأولى والثانية ما كانت عن تعمده وما لم تكن عن تعمده فالمستفاد من هذه النصوص على كثرتها ولا بأس انصافا يمكن للإنسان يحصل اطمئنان بكثرة هذه النصوص يستفاد من هذه النصوص على كثرتها بعد لم أتكلم في كل سند مستغلا من الناحية التاريخية طول شرحه بينا المفردات بينا بعد لا حاجة لكن قرينا بالسالفة فيها الهلاك الآن كثير من الناس ينظرون مطلق 100 نظرة ولا يهلكون شنو هلاك فيها الهلاك هلاك شدة الحرمة مو الهلاك هلاك يعني الثانية هي الحرمة يعني الهلاك لابد تشيء مو هلاك يعني يهلك في الدنيا يعني هلاك يعني استحقاق النار عقوبة العقوبة هي الثانية هي العقوبة عليك بلي ثالثة أشد يعني راح يكون باعتبار أكثر شيء ثم هذه الرواية المفصلة بين النظرة الأولى والثانية والثالثة فقد مرسلة في كتاب الفقيه في بقية النصوص ما موجود في بقية النصوص موجود أول نظرة لك والثانية عليك وأما الثالثة في الهلاك ما موجود فليس لك يا علي إلا أول نظرة لكم أول نظرة هكذا لأن النظرة الواحدة لا توجب الخطا إلا بعد النظرة الثانية هاي الرواية الوحيدة التي فيها النظرة الثالثة على كيف ما كان فالإنصاف وأما وجه الجمع يعني الوجه الأول كان وجه الجمع بين النصوص أفاد السيد الأستاذ قدس الله نفسه أن الجمع بين النصوص باختصاص أدلة الجواز إلى الوجه واليدين بخلاف أدلة المنع تقدم الكلام نحن لم نجد ولا نصا واضحا صريحا في أنه يجوز النظر للمرء حتى نحتاج إلى الجمع المشكلة التي نواجه في هذه الجهة لم نجد نصا صحيحا واضحا في جواز النظر إلى المرأة اختيارا إذا كانت هذه الرواية موجودة نحتاج إلى التوجيه بأنه نحمل تلك الروايات المجوزة على صورة النظرة الأولى أم نحملها على الوجه واليدين لكن إذا لا توجد فأي حاجة للجمع نعم كانت هناك مثل رواية علي بن سهيل إني مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة فيعجبني النظر إليها فقلنا بحسب القضايا والقرائن الخارجية والداخلية والعبارة كذا لابد من حمل الرواية على موارد اضطرار رجل النظر لأنه بنفسه يقول إني مبتلى مو أنه جائزون كما أن هذه الرواية ليس فيها اختصاص بالوجه واليدين لا تقبل الوجه واليدين لعلها مبتلى بالنظر للمرأة الجميلة في عنقها في صدرها في شعرها ليس فيها تخصيص بالوجه واليدين يعني إذا كان مراد القائل بالأدلة المرخصة مثل هذه الرواية ليس في أي لا تقبل التخصيص بالوجه واليدين سواء في الوجه أو اليدين أو الصدر و كذلك الروايات الداله على جواز النظر مثل شعور اهل النساء، هذا لا تخصيص اصلا. اولا اهل الذم نساء، اهل الذم لا ربط لنا، لا ربط لهم بنا، مضافا لانه لا تخصيص. فالانصاف نعم، كانت عندنا روايتان احداهما في قرب الاسناد عن علي بن جعفر، ما يحل النظر للرجل الى المراه التي ليس لها، لا تحل له، قال الوجه والكفان موضع السواء. وروايه اخرى عن مروك بن عبيد مرسلا، ما يجوز النظر التي لم يكن محرما لها، قال الوجه والكفان. وهذه الروايه ليست مطلقه حتى نحتاج الحمل، هي نفس الروايه مقيده بالوجه والكفين. ما عندنا رواية مطلقة يجوز النظر حتى نحتاج إلى التوجيه، كأنما يبدو من كلمات السير قدس الله نفسه عندنا إطلاقين، إطلاق مطلقات من الطرفين، مطلقات تدل على جواز النظر للمرء مطلقا، وروايات تدل على عدم الجواز مطلقا. فحينئذ نحتاج إلى الجمع بينهما، فتارة نجمع بينهما بهذا الترتيب، يعني يجوز النظرة الأولى لا يجوز النظرة الثانية، وأخرى نجمع بينهما يجوز إلى الوجه والكفين ولا يجوز إلى بقية البدن. فأفاد السيد أن الوجه الثاني أولى من الوجه الأول، هذا فرض وجود المطلقات. ما عندنا رواية صحيحة سليمة تامة دلالة وسندة إلا تدل بوضوح على جواز النظر، بل الروايات بالعكس، النظر سهم من سهام إبليس مسمومون، لا يجوز النظر، يغضوا من أبصارهم، الروايات مطلقة، الأدلة مطلقة في عدم جواز النظر. نعم كانت رواية ابن سبيل وهي مطلقة أيضا لا تختص بالرجل، واضحة من حيث الدلالة، نوع ابتلاء للرجل ومشكلة حصلت للرجل، أنه لا بد له أن مثلا في مقام العلاج أو في جهة من الجهاد ينظر إلى النساء الجميلة ثم يتعقبه لذة فيعجبني النظر إليها. والإمام أفاد أنه لا بأس إذا عرف الله من نيتك السر وإياك والزنا فإنه يمحق البركة، هذا ليس من المطلقات فيه. وتلك الرواية الضعيفة أنه أن جابر بن عبد الله الأنصاري رأى وجه السلام الله عليه وهو مصفر من شدة الجوع، ثم رأى أن الدم عادل. هذه الرواية على تقدير صحتها وإنصافا هي ضعيفة سندا وقبولها صعب إنصافا، مع ذلك كله خاص بالوجه، مو أنه رأى إلى جسم الزهراء جميعا نستشير الله. لا لأن مطلق يقول السيد مطلقات موجود، نحمل بين المطلقات بهذا الترتيب، المطلقات المجوزة للوجه والمطلقات المانعة لليدين اللي غير الوجه. ما عندنا مطلقات طرفين من المطلقات، طائفتين من المطلقات ما عندنا، عرفت النقطة؟ ما عندنا طائفتان من المطلقات حتى نجمع بينهما. لا بالنسبة للوجه واليدين يتكلم، والنظر الأولى والثانية لا يريد يجمع بينهما، ترتيب الجمع هكذا. يقول هناك ترتيبان للجمع، يقول هناك ترتيبان للجمع، الترتيب الأول أن نجعل المطلقات للنظر مجبزة للنظرة الأولى والمطلقات المانعة للنظرة الثانية، هذا ترتيبهم. الترتيب الآخر الوجه الآخر للجمع أن نجعل المطلقات المجبزة للوجه واليدين والمطلقات المانعة لبقية البدن. أنا كلامي مطلقات مجبزة ما عندنا، تأملوا، مطلقات مانع عندنا، النظر سهم من سهام ابليس مسمومون. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، ليس فيه تقييد، يغضوا من الوجه واليدين ومن بقيه الجسد. المطلقات المانع عندنا، تاملوا، لكن مطلقات مجوزه ما عندنا، لان الروايات المجوزه بتصورهم عباره عن روايه ابن سويد اني مبتلى بالنظر الى المراه الجميله، وكذلك روايه جابر نظر إلى وجه الزهراء وأنه أصفر كبطن الجراد مثلا، وهي ضعيفة سندا أصلا، تصوره صعب. ومنها هذه الروايات اللي ذكرها الشيخ الكوليني، إحداهما عند الشيخ الكوليني والثانية في قرب الإسناد، ما يحل للرجل النظر إليه من المرأة التي ليس لها بمحرم، ليس لها بمحرم، قال عليه الصلاة والسلام الوجه والكفين. هذه الرواية المجوزة خاصة من الوجه والكفين. الرواية المجوزة خاصة بالوجه والكفين لا أنها مطلقة وأصولا نستبعد يعني واقعا حتى أظن عند السنة ما موجود يجوز النظر إلى النساء الأجانب مطلق تأمل ومعنى مطلق هكذا يعني يجوز النظر إلى النساء الأجانب فيوجد مطلق فنضطر إلى حمله إلى الوجه والكفين إلا ما ظهر منها إلا ما ظهر منها صاحب الجواهر وغيره يعتقدون أنه الثياب الظاهرة ثم هناك في الإبداء مو في مسألة النظر سأل الآية أجنبية ترى النظر إلا بالملازمة هي أي النظرة الأولى مو مطلقات هاي النظرة الأولى هو رسيب من المطلقات النظرة الأولى يعني إلى كل البدن تخصص بالوجه والكفين النظرة الأولى لك على تقدير قبول هذه الروايات الإنصاف إذا خصم أن سيد الأستاذ يفسر أن المراد بالأولى يعني من غير تعمد خب إلى جميع الجسد كذلك يعني إذا غرضنا امرأة عارية وقع بصر الإنسان من غير تعمد خب جائز بلا تعمد بلا إشكال أنه المراد بذلك النظرة الأولى لك لك مطلقا أيضا إلى الوجه والصدر والصاغر إلى أي شيء لا مش غير ثم هذه الروايات هي نفس مقيدة مقيدة بالأولى والثانية لما ظهر منها واضحة بعد يعني ظهر بنفسه مو مظهر يعني بل على أي كيف ما كان فأنا لم أفهم أنه كيف نجمع بين النصوص بل هذه النصوص تقيد لا بأس بالتغيير يعني تقيد كل الروايات هذه النصوص النظرة الأولى مثلا النظرة سهم من سهام إبليس إلا إذا كان نظر نظرة أولى فإنه ليس سهم من سهام إبليس هكذا تكون النتيجة لا بأس به فلذا هذه مطلقة مخصصة ومقيدة للإطلاقات الموجودة بحرمة النظر وكيف ما كان فالإنصاف أن هذا الوجه وجه صحيح إذا أريد بالنظرة الأولى عن قصد صحيح ويكفي في ذلك نفس الآية المباركة على ما تقدم تفسيره منا قلنا أسان يغضوا من أبصارهم لا يتعمدوا النظر لا يحدوا النظر لا ينظروا إلى النساء بتأمل وتعمد و حدة بصر هذا معنى يغض من البصر فنفس الآية المباركة تنسجم مع الرواية أول نظرة لك لأنه مثل الغض من مصادق الغض يكون لأنه وقع من غير اختياره فالمراد بالثانية والثالثة ليس الثانية والثالثة عددان أولا الثالثة ما عندنا الصحيح أنه أصلا الثالثة ما عندنا والمراد بالثانية يعني على قصد فكل نظر بقصد يعتبر ثانية بعد ما يحتاج إلى ثالث ورابع وخامس وسادس مو أنه في مقام التسلسل العددي فكناية النظرة عن غير اختيار جائز وهذا الجواز لا يختص لا بالوجه ولا باليدين ولا بالصدر إذا فرضنا امرأة عارية بقى نظرنا إليه من غير اختيار جائز لا إشكال فيه من غير اختيار بقى فالجواز من غير اختيار لا يختص بالوجه والكفين ليس معنى ذلك النظرة الأولى في الوجه والكفين لك أما النظرة الأولى في الصدر ليس لك النظرة الأولى غير اختيارية لا فرق بين الصدر وبين الوجه والكفين فالذي نحن نفهم من سياق الآية المباركة قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم بعينه هو الذي تشرحه وتفسره هذه الروايات يعني النظرة عن غير قصد واختيار مسموح و النظر به قصدین و اختیارین المعبر عنها بالنظرة الثانیه هذه غیر مسموحه من سهام ابلیس مسمومون و النظرة بعد النظرة تورث في القلب الشهوه و کفا بها لصاحبها فتنه و لا تطفئ النظرة النظرة لا تطفئ تفسیر لیغضوا من ابصارهم لان الغض يحصل ولو بالنظر غیر الاختیاری المراد من الغضب لا ينظروا بتأمل باختياره هكذا نفهم نحن الآية المباركة في تصورنا فهم واضح وليس فيها مشكلة اجتماعية الإنسان في المجتمع يقع بصره على المرء من غير اختيار خب مسموح له لا يجوز له أن يستمر في نظره يرفع البصر خب إذا فرضنا في مشي مرة أخرى أيضا وقع خب الإنسان خب يقدر يستعينه ويمشي وقع بصره من غير اختيار إليها أيضا جائز فليس الاعتبار بالمرة الأولى أو الثانية العددية الاعتبار بالتقصد وعدم التقصد بالتعمد وعدم التعمد هذا بالنسبة إلى هذه الروايات المفصلة بين النظرة الأولى الحكم لو كان لكان واضح للمتشرع المتشرع يحكم صفرة واحدة تقعد النساء والرجال وجبت نحكي سنين صار لنا نفسي بيقولوا هذه السيرة المتشرعية مسببة مو أنه هي سنين مسببة عن فتوى لعلهم يرجعون إلى من يجيز لهم ذلك. لو كان خلاف لكانت متلقاة بلا إشكال. بلا إشكال أن هذه المسألة من المسائل الخلافية من الصدر أبل من المسائل الخلافية مو من المسائل المسلمة من المسائل مسائل أكثر من هذا. الآن المسلمين مع قطع النظر عن الشيء مختلفين في أن بسم الله من القرآن أم لا، مع أن رسول الله قطعا لا أقل 11 سنة مثلا في مدينة المنورة كان يقرأ الصلاة ولا أقل يعني 5 مرات كل يوم مثلا قدر المتيقن، وكل يوم 10 مرات يقرأ الحمد. إلى الآن في اختلاف شديد بين المسلمين في أن الرسول كان يقرأ بسم الله في أول الحمد أم لا. على أحناف وجماعة البخاري وما شابه ذلك المحدثين على أنه ما كان يقرأ آفة مصرين على أنه كان يقرأ. مسألة عجيبة يعني 11 سنة رسول الله مو شغل يعني 11 اضربوا فيها 354 كل سنة قمرية هكذا عن ده أيوة 10 سنوات قم مسلما وعلنا وتقام صلاة الجماعة، وأنه كان يصلي في بيته حتى لا يعرف، لأن النبي كان يصلي النوافل في بيته ويصلي الفرائض في المسجد، سيرته هكذا كانت، فيصلي الفرائض في المسجد بجماعة يصلي. خب عجيب يعني أكثر من 3000 يوم كل يوم 10 مرات يعني أكثر من 30,000 مرة قطعا بلي إيه أكثر من 30,000 مرة قرأ لهم سورة الحمد. هذا معنى، ومع ذلك مختلفين غاية الاختلاف في أنه كان يقول أبله بسم الله ما كان يقول بسم الله. فكيف مسألة النظر مسألة مبتلى بها بتلك الدرجة من الابتلاء اختلفوا فيها على كيف ما كان فليس الغرض الخصوصية. ثم تعرض الماتن هنا وفيما سبق أيضا إلى مسألة اللذة والريبة. التعبير بالالتذاذ والريبة في رواياتنا ما موجود، لا توجد في رواياتنا التعبير بالالتذاذ. نعم مراد في الالتذاذ في صحيحة علي بن سويد موجود، إني مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة فيعجبني. يعجبني احتمالا يراد به هنا الالتذاذ النظر إليها. وأما كلمة الريب ما موجود، والظاهر أن مراد من قيد هذا القيد يعني الالتذاذ والريب. وأصولا في عبارات فقهائنا وجد هذان التعبيران أكثر مما وجد من زمن المحقق والعلامة فيما بعد، يعني دخل التعبيران في الفقه الشيعي التفريعي، وهذا الفقه الشيعي التفريعي من بعد العلامة قدس الله نفسه متأثر إلى حد كبير بمصطلح العامة وتعابير العامة، موجود شيء في كتب العامة، وفسر المراد بالانتظار يعني اللذة الفعلية، والمراد بالريبة يعني القوة القريبة من الفعلية. مرادهم بالريبة مو معنى الآن يلتذ، لكن فيه احتمال الانحراف والالتذاذ والشهوة والوقوف الشهوة وما شابه ذلك. ففسر الريبة بذلك يعني القربة القريبة من الفعلية، كما أن الالتذاذ هي الفعلية. وفي بعض عبارات الأصحاب أظن على ما ينسب إلى جامع المقاصد وغيره خوف الفتنة بدل كلمة الريبة خوف الفتنة، وفي بعضها الجمع بينها يعني الالتذاذ والريب وخوف الفتنة. وهذا التعبير هم بعنوانه قل ما يوجد في روايتنا هم في هذه الرواية موجود، وكفى لصاحبها فتنة في هذا النص موجود، وفي رواية خصال موجود فلا تتبعوها نظرة أخرى واحذروا الفتنة. هذا واحذروا الفتنة أقوى تعبير مناسب مع قولهم خوف الفتنة، وإلا عنوان خوف الفتنة الآن لا نجد، عنوان الريب لا نجد. وأما الموجود في الروايات في روايات أهل البيت صلى الله عليه مجمعين في بعض النصوص عنوان التعمد ما لم يتعمد ذلك، في بعض النصوص عنوان التأمل من تأمل خلف امرأة حتى يتبين له حجم عظامها، في بعض النصوص عنوان الإتباع لا تتبع النظرة النظرة، في بعض النصوص كما الآن قرأت لكم النظرة الأولى والثانية بعد تفسيرهما بالتقصد وعدم التقصد. فالإنصاف أن العنوان الموجود في النصوص لا ينسجم عنوان الموجود في كلمات فقهائنا المتأخرين. وين موجود؟ يعجبني متلذذا هاي مرت عليه لم يكن متعمدا عبد الله عليه السلام لا عن ينظر الرجل المرأة يريد تزويجها فينظر شعرها وحاسنها في هاي الرواية لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذذا في هذه الرواية رواية عبد الله بن الفضل النوفلي ما لم يكن متعمدا كان متلذذا لا باب 36 ومقدمات الحديث الخامس 36 هناك كان عنوان التلذذ التعمد اذكر السلام تلذذ لا اذكر بلی صحیح فی روایت عبدالله بن الفضل عن ابی عن رجل بلی لا بأس بذلك اذا لم يكن متلذذا بلی صحیح بس هذه الروایه سندا غیر تام انصافا هو ضعیف سندا الان كيف ما كان التعبير بالتلذذ إنما جاء في كتب الفقه المتأخرة وما موجود هذا العنوان بنفسه كعنوان مستقل في باب النظر النظر سهم من سهام إبليس صاحب الوسائل قدس الله نفسه جمع روايات النظر في باب 104 المائة والرابعة لاحظوا هناك عنوان الموجود هكذا الروايات الموجودة أنا أقرأ لكم إجمالا كل الروايات النظرة سهم من سهام إبليس مسموم حظنا العينين النظر بلي رجلا ينظر إلى فرج امرأة لا تحل له فنظر إليها في مسألة الشاب الذي من الأنصار وهي مقبلة ثم النظرة بعد النظرة الموجود بلي اول نظره و ثانی نظره من نظر الى امرأة فرفع بصره الى السماء بلی لا تطبع نظرة النظره التعبیر الموجود هكذا بلی و كذلك في كتاب محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام و حرم النظر الى شعور النساء المحجوبات بالازواج و الى غيرهن من النساء لما فيه من تهيج الرجال و ما يدعو اليه التهيج من الفساد و الدخول في ما لا يحل ولا يحصل هذا يتناسب مع الريبة مو مع الاصطلاح لما فيه من تهيج الرجال ما يدعو إليه التهيج من الفساد يعني هو باصطلاح يعتبر أرضية مناسبة للفساد طبعا السلام غير تام أول نظرة لك والثاني ليس وهل مجرى فالذي يستفاد من مجموع الروايات أن الاعتبار بذلك ليس باعتبار التلذذ فإذا فرضنا ينظر إلى المرأة متعمدا مستمرا لكن لا بتلذذه المستفاد من النصوص أنه غير جائز ليست النكتة هي التلذذ حتى نقول إذا دام نظره إليها لمدة ساعة بلا تلذذ يكون جائزا أو بريبة أو بخوف الفتنة وما شابه ذلك المستفاد من هذه النصوص على كثرتها وبالتأمل فيها أن العنوان عنوان التعمد والتقصد ليس الاعتبار بالالتذاذ فإذا رأى الإنسان إذا نظر الإنسان إلى المرأة باصطلاح بلا تقصد ولو حصلت له لذة لا بس باعتبار أن أول نظرة له النظر غير المتقصد له كما أنه إذا لم تحصل له اللذة ولو بطول النظر أيضا لا يجوز له ذلك فالإنصاف أن النكتة في المسألة عبارة عن التقصد والتعمد لا أن النكتة عبارة عن خوف الفتنة أو الريبة أو مسألة الالتذار نعم النظر بتعمد وتقصد يؤدي إلى الفتنة غالبا تزرع في القلب الشهوة وكفى بها لصاحبها فتنة هذا صحيح لكن لا أن الحكم يختص بذلك بل الحكم عام من ذلك ثم إن السيد الأستاذ قدس الله نفسه بناء على تفسير الآية المباركة قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم استدل بالآية على مسألة الالتزاز والريبة بهذا البيان أن المستفاد من هذه الآية المباركة أن المؤمنين يجب عليهم أن يقطعوا الأمل عن النساء فلا يجوز لهم مثلا الأمور الراجعة إلى النساء إلا ما دل الدليل على جوازه، فالنظر إليهم بالتذال أو بريبتين يكون من جملة الأمور التي يجب عليهم قطعها عن النساء. لا يغضوا إن لا يسمعوا في النساء، لا يسمعوا بلذة أو بريبة أو بفتنة أو ما شابه ذلك. هكذا يستدل قدس الله نفسه على هذا القيد. تقدم الكلام أن هذا التفسير في نفسه غير تام ولا حاجة إلى أن نتكلم بعد ثانيا فيها. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.